فإن درسنا في هذه الليلة سيكون درسا قصيرا. ودين الله الذي بعث به الأنبياء دين واحد، وهذا هو الإسلام العام. إن الدين عند الله الإسلام، ودعوة الأنبياء واحدة. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإسلام العام هو دين جميع الأنبياء، والإسلام الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حصل التنوع في الشرائع التي شرعها الله لكل أمة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى سبيل المثال، فإن الله شرع لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا بالذات، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة، وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الخاص، وقال الله عز وجل لأهل الكتاب صفات هذا النبي الكريم وعلاماته: وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولقد عرفه أهل الكتاب الذين كانوا في عهده، فعرفه هرقل العظيم الروم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيره من أهل الكتاب. هؤلاء الذين جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فكفر به أكثرهم. اليهود لم يؤمن منهم 10 بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو آمن منهم 10 لآمنت يهود كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما بعث ناصبوه العداء، ناصبوه العداء، وقاموا في محاربته ومحاربة أتباعه، وجحدوا واستكبروا بعد العلم والبينة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكذلك فإن هؤلاء صدوا عن سبيل الله وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات في بني النضير وغيرها، وأتوا بالشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت وفاته في إحدى نوبات الحمى التي ترتبت على ذلك السم. هؤلاء اليهود وكذلك النصارى الذين لم يختلفوا في عداوتهم إلا في الدرجة عن اليهود، وكذلك فإن هؤلاء كان منهم أفراد مسلمين، كما أن من اليهود كان قلائل جدا أسلموا، كعبد الله بن سلام أبو يوسف، فأسلم من النصارى مثلا ورقة بن نوفل والنجاشي. وأما هرقل وأبو حارثة بن علقمة أسقف نجران، فقد قعد بهما الملك عن الإسلام، وقد أثبتت الأدلة من الكتاب والسنة على عداوة اليهود والنصارى للمسلمين قديما وحديثا. فقد حشد النصارى في القديم 200,000 مقاتل في معركة مؤتة، وقتلوا فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم لما أسلم وصلبوه، وكذلك قتلوا صفاطر الأسقف لما شهد بشهادة الحق. فإذا الإخبار بالتاريخ على عداوة هؤلاء للمسلمين شاهد واضح جدا من الأحاديث وغيرها في السابق، وأما في الحاضر فالواقع واضح. وفي المستقبل قال صلى الله عليه وسلم عن الروم النصارى: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذه طبيعة العلاقة مع عباد الصليب في الماضي والحاضر والمستقبل. وصدق الله العظيم لما قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكان حكم الله تعالى فيهم واضحا، ولذلك جاء في القرآن الكريم الحكم بنفي الإيمان عنهم، وقال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كفر هؤلاء بالنص رغم أنف الذين لا يكفرون النصارى واليهود، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون يشابهون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال الله بالنص في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وبين شركهم فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وأخبر عز وجل أن أكثرهم فاسقون، فقال: وأن أكثركم فاسقون وكثير منهم فاسقون، في عدة آيات. واللعنة منصب عليهم من نبينا ومن قبله، من لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النص على كفرهم واضح جدا، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية شر الخليقة هؤلاء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الذين لا يؤمنون به أنهم في النار، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حكم الله ورسوله فيهم واضح جدا، كفرهم لأنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح. قد يقول لك اليهودي والنصراني: أنا أؤمن بوجود الله. نقول: الإيمان بوجود الله فعله قبلك أبو جهل، وفعله قبلك ناس آخرون من البشرية، لكن إيمانك شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وآذوا أنبياء الله وسبوهم وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر لنا في الكتاب، ومنه ننطلق من ثوابت في حكمنا على هؤلاء بصفات في سوء أخلاقهم وطباعهم غير سوء العقيدة والدين الذي عندهم، مثل الحسد الذي ينبعثون منه لإجبارنا على الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أكلت ربا وحرام، سماعون للكذب أكلون للسحت، أصحاب مكر خديعة. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، وهم أيضا أصحاب معصية وعدوان، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهم أصحاب خيانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائمة، قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هؤلاء بينهم عداوة وبغضاء، بين فرق اليهود وفرق النصارى عداوة إلى يوم القيامة. فلو قال لك واحد إن النصارى على قلب رجل واحد لا تصدقه، ولو قال لك إن اليهود بطوائفهم متفقين فهو كذاب، لأن الله قال عن اليهود في سورة المائدة: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن النصارى في سورة المائدة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وبعض المفسرين يقولون هذه الآية بين اليهود والنصارى في عداوة وبغضاء، تفرق شملهم إلا علينا. ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون للأرض فسادا. عندهم صفة مهمة جدا، وهي قضية نقض العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى عن استمرارية العملية عند اليهود: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، كلما عاهدوا كل ما عمل اتفاقية لا بد يكون فيها خيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منه. لا يمكن اليهود أن يفوا بعهد إطلاقا، وهم أصحاب دعاوى عريضة كاذبة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ولذلك علماؤنا الثقات لما وصفوا اليهود والنصارى وصفوهم وصفا دقيقا غير الذي يصفه الانهزاميون اليوم الذين يسمون بالعصرانيين أو غيرهم من المنافقين والكذبة والمنحرفين، وحتى لو ناس منهم نيتهم طيبة من المسلمين لكن إما مغفل أو جاهل أو مضغوط عليه مسكين. ولذلك يصفون اليهود والنصارى يحاولون إضفاء مسحات جمال وكما يقولون على هؤلاء. اسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في اليهود، يقول الأمة الغضبية أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلت الأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا، أخذت الأمة طوية وأرجاهم سجية وأبعدهم عن الرحمة وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم، أخبثهم أعقلهم، وأحذقهم أغشهم. وسليم الناصية وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بيهودي على الحقيقة. لو رأيت يهودي سليم فما هو يهودي، شك في أصله. أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب ودثارهم الوقت المقت. هذا في كتاب هداية الحيارة. يصف اليهود يصف النصارى أيضا بقوله الأمة المثلثة، أمة المثلثة، أمة الضلال وعباد الصليب الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يجعلوه أكبر من كل شيء، بل قالوا فيه ما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة، وأن مريم صاحبته، وأن المسيح ابنه، وأنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة، وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن. فدينها يعني النصرانية عبادة الصلبان ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحيطان، يقولون في دعائهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا. فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة، والحلال ما حلله القس والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، وهو الذي يغفر لهم الذنوب وينجيهم من عذاب السعير. كلام علمائنا واضح في كفرهم تمام الوضوح، ولكن نشأت نابتة بين المسلمين تقول بالتقارب بين الأديان وتوحيد الأديان ووحدة الأديان، يدخل جزء منه في حوار الحضارات المزعوم، والحوار منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فأما قضية التقريب بين الأديان، هذه الدعوة المنتنة السيئة، هذه الدعوة الشركية الكفرية، مجموعة المحاولات الفكرية والعملية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاقي والاتصال بين دين الإسلام وغيره من الأديان المحرفة والملل الوثنية. هذه الدعوة التي تريد إزالة الفوارق وتميع الحدود والقضاء على الخصائص للمجتمعات، هذه الدعوة وحدة الأديان يريدون أن تصبح الأديان واحدة تحت العالمية، وللعالمية تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفة، فمن الناحية الدينية تطبيق العولمة توحيد الأديان. هذا المذهب العفن الذي يريدون جمع الناس كله والبشرية على دين واحد ومذهب واحد عقدت المؤتمرات أكثر من 300 مؤتمر للتقريب بين الأديان، مناسبات، احتفالات مشتركة كثير منها في هذا العصر الحديث. لقد جرت محاولات التقريب بين الأديان على أسس مثل إيمان الطرف الآخر بما عند إيمان هذا الطرف بما عند الطرف الآخر، ومبدأ التلفيقية والتوفيقية، يأخذون عناصر من هذا الدين وعناصر من هذا الدين وعناصر من هذا الدين، يقولون هذه أشياء مشتركة لماذا لا نجتمع عليها؟ يقولون لازم يعترف كل طرف بالطرف الآخر، لازم يحترم، لاحظ، يحترم كل طرف عقائد الطرف الآخر. يعني نحن إذا أردنا ندخل معهم لازم نحترم عقائد اليهودية، لازم نحترم عقائد النصرانية، لا يجوز أن نطعن فيها ولا أن نذمها ولا أن نتكلم عليها. يعني إياك تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إياك أن تقول لعنوا بما قالوا، لا تلعنهم، لا تسبهم، لماذا تذمهم، لماذا تقع فيهم؟ يقولون نريد احترام متبادل، الدعوة إلى التعرف على الآخر وما عنده، تجنب البحث في المسائل الشائكة، نسيان الماضي، لاحظ معي نسيان الماضي، طي صفحة الماضي، الاعتذار عن الأخطاء عن الحملات الصليبية الماضية وخلص، نفتح صفحة جديدة وانتهينا. التعاون على القيم المشتركة، تبادل التهاني والزيارات والمجاملات في المناسبات الدينية وغيرها. الذين يتكلمون من المسلمين، وكثير ترى الذين انطلق عليهم خدعة هذه والوقت لابد من التنبؤ إليها، يقولون دائما في كلامي عن الموضوع مفردات وألفاظ، انتبه منها: الحوار، السلام، التعايش، التعاون، التفاهم، الانسجام، التعددية، التسامح، الانفتاح، التباحث، التعارف، الصداقة، وهكذا. هذا ديدنهم في هذه الاجتماعات وغيرها ينادون بها. وقد دخل معهم من المسلمين مع الأسف من ناس دعاة المفترض أن يكونوا قدوات، لكنهم انزلقوا. والله عز وجل يميز الخبيث من الطيب، والله سبحانه وتعالى يبتلي ويفتن، والله عز وجل له شؤون في خلقه. هذه الدعوات مثل وحدة الأديان، الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية، كل الأديان صح، كل الأديان صح، وهكذا يريدون توحيد الأديان، دمج كل الملل في ملة واحدة، وينخرط الناس في هذا الدين الملفق الجديد. هذه فكرة، قالوا ليش ما نسوي دين جديد، ناخذ من هنا ومن هنا، ناخذ دين، نسوي دين جديد ونفرض على كل البشر بالعولمة أن يتبعوا. طبعا نحن ما نستغرب أن يبرز من اليهود والنصارى دعاة لهذا المذهب، بس المصيبة وين يا أخوان؟ عندما يبرز من المسلمين الناس يقولون بهذا، فلا بد أن نتتبع هذه الحركة وكيف نشأت، ونرى طلائع الدعاة إلى هذا المذهب بين المسلمين لأجل أن نحذرهم، لأن المنافقين أخطر من الكفار. والمضحوك عليهم من المسلمين، دع نقول سذج أو جهلة مثلا، أو ناس عليهم ضغوط مثلا قالوا بهذا الكلام، لا يلزم أن يكونوا كفار منافقين، لكن منحرفين، ما أقل أن تسميهم منحرفين. هؤلاء الذين قالوا بالتقارب بين الأديان ودعوا إلى التقارب مع كفار، هؤلاء إما كفار هم أيضا، يعني هم مرتدون عن الدين، أو من أهل النفاق، أو ناس جهلة كما قلنا، أو أنهم تحت الضغوط يعملون، أو أن عندهم قناعات ولدتها الهزيمة، مثل العصرانيين وأصحاب الفكر المستنير. هؤلاء يعملون في ساحة، يعملون تحت مبادئ وأفكار ولدتها الهزيمة، يعني الإنهزاميون. أحسن لو سمينا العصرانيين هؤلاء أو أصحاب الفكر المستنير، هم يسمون أنفسهم الفكر المستنير، الإنهزاميون كان أحسن، لأنه فعلا الذي يتمعن بأفكارهم ينطلقون من الإنهزامية، ناس ما استطاعوا أن يتحملوا ضغط الكفار وهيمنة الكفار، قالوا نتنازل، نحاول إرضاء القوم، نتعايش، ما نستطيع نواجه، نتعايش، نتقارب، وهكذا. وأحسن واحد فيهم الذي يقول أريد بكلامي أن أخفف عن المسلمين، وهل يمكن التخفيف بالباطل؟ أبدا. من أوائل من جهر بهذه الفكرة الخبيثة الأفغاني المعروف جمال الدين، الذي يقول هكذا نجد الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، تمام الاتفاق. إذا نقص في الواحدة في شيء من أوامر الخير استكملت الثانية. سهلا، إحنا عندنا نقص والآخرون يكملون. لقد لاح لي بارق أمل كبير أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها. من الذي تبعه على هذا؟ تلميذه محمد عبده، الذي قال خطر في بالي وخطر في نفسي وأتى بالكلام وقال نعمل الرابطة الدينية التي تجمع هؤلاء كلهم. ومن عجيب الفقه والاستنباط أن يأتي أو التأصيل في الحقيقة، محمد عبده يتكلم عن أصول الإسلام يقول الأصل السابع للإسلام، لاحظ الكلمة، الأصل السابع للإسلام مودة المخالفين في العقيدة، هذا الأصل السابع للإسلام مودة المخالفين في العقيدة، قاله في كتاب الإسلام والنصرانية مع العلم المدني. محمد عمارة وهو في الحقيقة خراب ودمار في هذا المبدأ، لأن له أفكار جيدة وله أطروحات وردود، لكن إذا نظرت في المقابل كم خرب، خرب كثير. إذا عمر شيئا فقد خرب أشياء. يقول عمار: فكما أن اعتراف المسلم بشريعة عيسى أو موسى وبرسالتيهما لا يلزم منه ترك شريعة محمد، واتخاذ العيسوية أو الموسوية طريقا للتدين بالدين الإلهي الواحد، فكذلك الحال مع اعتراف المسيحي واليهودي بشريعة محمد ورسالته لا يستلزم منه أن يدع شريعته ويستبدلها بشريعة الإسلام. فيقول لهم أنتم اعترفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما يلزمكم الدخول في شريعته، بس أنتم اعترفوا ونتقارب. أما أبو ريا الذي جاء بالبهتان فيقول إن النجاة من الخوف والفزع ونيل المتاع المثوبة والأجر أمران منعقدان بأن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر ويأتي من الأعمال ما هو لصلاح الدنيا والآخرة، لا فرق بين من كانوا على ملة إبراهيم من سائر الأديان كأتباع أتباع سائر الأديان كلهم، المهم أن يعملوا الخير بالجملة وانتهينا. أما عبد اللطيف غزالي يقول: الإسلام الذي لا يقبل غيره الله، الآن مشكلة التعريفات كل واحد يعرف من عنده، هو أن تسلم وجهك لله وأنت محسن. طيب هذا نحن نقول به. طيب، وأي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم، سواء كان مؤمنا بمحمد أو كان من اليهود أو النصارى أو الصابئين، وإذا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والركوع والسجود وما إليهما في الصلاة وصيام نهار رمضان وشعائر الحج إلى بيت الله في مكة ليست هي ذات الإسلام ولا تفيد بذاتها إسلام. حين قول الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وهذا يقول هذه الخمس فلو أنه ما أتى بها حتى من الصابئين من عباد النجوم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول أيضا عمارة: ولقد يحسب البعض، وتلك قضية هامة، أن هؤلاء المبشرين بالنجاة من أتباع الشرائع السماوية غير المحمدية هم من عاشوا وماتوا قبل البعثة المحمدية، أما من أدرك هذه البعثة أو جاء بعدها فلن ينجيه الإيمان بالله والآخرة والعمل الصالح إلا إذا هو آمن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يحسب البعض هذا، عمارة يقول بعض الناس يفكروا كذا، يفكر اللي أدرك البعثة وما أسلم راح يدخل النار، لكن لا، يقول: ولكننا نجد في القرآن ما يقطع بأن اختلاف الشرائع السماوية حتى بعد البعثة المحمدية لن يحول بين فرقائها الذين توزعتهم وبين النجاة. يعني الاختلاف بعد البعثة ما يحول بين المختلفين وبين النجاة، كلهم ينجون حتى بعد البعثة المحمدية. إذن عمارة يريد أن ينسب حديث إيش؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا دخل النار. هذا ينسف ويقول لا، ليش؟ حتى بعد البعثة، اللي قبل البعثة كان طيب، واللي بعد البعثة باقي على ملة كل ينجو. وهذا لا تظن فهما لأنه ينص عليه محمد عمارة، يقول والنجاة ليست وقفا على أبناء شريعة واحدة، وإنما هي جزاء من آمن بالله الواحد وباليوم الآخر وعمل صالحا، يستوي في ذلك المسلمون والنصارى والصابئة واليهود بل والمجوس. الإسلام والوحدة القومية صفحة 179. ويقول الغزالي ولا ريب أن هؤلاء النصارى عرب أنقياء، والعربي الصحيح وإن لم يكن مسلما فله موقف كريم من إخوته المسلمين. أنا بسأل الآن، أبو لهب وأبو جهل عربي صحيح ولا ما هو عربي صحيح؟ في شك في عروبتهما؟ طيب ليش دخل النار؟ وقل ما قلنا أبو جهل يقول لعنه الله. يقول غزالي ولا ريب أن هؤلاء النصارى عرب أنقياء، والعربي الصحيح وإن لم يكن مسلما فله موقف كريم من إخوته المسلمين، وهو وإن وقف إيمانه بالنبوة إلى عيسى بن مريم فلن يبخس محمد بن عبد الله حقه، يعني بوصي سيد رجالات العروبة ومؤسس نهضتها الكبرى. ولما قام واحد نصراني وسب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب سماه الخريبة النفيسة في تاريخ الكنيسة، طبعا هذه مشكلة مع دعاة التقريب، لأن النصارى يعني ما كفوا العداوة يسبون، فكيف لملم الموضوع؟ يقول غزالي ونحن نأسف لهذا الخطأ في جنبنا بل لهذه الخطيئة، ونوصي إخواننا المسلمين أن ينسوها، ونوصي إخواننا المسيحيين أن لا يكرروها. ويدعو هؤلاء إلى المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين بحيث يتمتع الجميع بحق واحد، بحقوق واحدة، يعني مثلا دية المسلم، دية النصراني، دية اليهودي، دية المجوسي واحد، ما في مثل شريعة الإسلام النصراني اليهودي النصراني دية نصف دية المسلم أو المجوسي عشر الدية، لا هو كل مساواة، يعني كل الجميع سواء، يتزوج بنتك يا مسلم تتزوج بنته، يعني ما في تيجي تفرق تقول نتزوج بناتكم ما نزوجكم بناتنا، لا الجميع شيء واحد. فينصون على هذا. ويقول أحد هؤلاء في كلام خطير له إن فكرة أهل الذمة تحتاج إلى إعادة تأمل ومراجعة، يعني هذا الذي جاء في الكتاب والسنة وأنفق العلماء الأوقات الطويلة في شرحه في كتب الفقه، وألف ابن القيم مجلدين ضخمة في أحكام أهل الذمة والشروط العمرية وعمر بن الخطاب، يكون هذه فكرة تحتاج إلى مراجعة. ليه؟ قال لأنه لا مدخل لتمييز بين المواطنين، ونقول هذا الدرجة الثانية وهذا كلهم نفس الشيء سواسية سواسية. وكذلك فإن عمارة يقول وحدة الدين الإلهي ترفض تقسيم الناس على هذا الأساس المتخلف إلى مؤمنين وكفار. عمارة يقول أن تقسيم الناس إلى مؤمنين وكفار تقسيم إيش؟ متخلف، لأن ذلك التقسيم قد ارتبط بالعصور الوسطى وعهود الظلام. أما رفاعة الطهطاوي فقد قدم تقسيما جديدا ينص، يقول لا يقوم على معايير الكفر والإيمان وإنما يقوم على مقاييس التحضر والخشونة. أنت متحضر أنت جيد، أنت متخلف ما تعرف تستخدم الآلات ولا أنت رجعي أنت، أما نقول مؤمن وكافر لا. ويقول عمارة والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من إطار الإيمان والتدين، ما هي الله ثالث ثلاثة ولا عيسى يعني أو عيسى ابن الله، ما مش مشكلة يعني ما تخرجهم من الدين. ويقول حسن حنفي إنه من السخ في البحث عن هوية فرعونية أو قبطية أو عربية أو إسلامية. يعني ما تحديد خلاص كل دمج الجميع كل شيء عربية إسلامية يهودية نصرانية فرعونية كله نفس الطريقة. ولذلك التراب الضال هذا عمله الله بما يستحق. قال أود أن أقول إنه في إطار العهد الواحد والدولة الواحدة يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه. خذ يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه. فواحد يبغى ينتقل من الإسلام للنصراني ما تقف في طريق إن كل الأمور يعني شيء واحد دين واحد. ويقول بعض هؤلاء أيضا إننا لا يجوز لنا أن نفرق بين شخص وآخر بسبب ديانته. هذا الضال أحمد كمال أبو المجد يقول لا يجوز أن نفرق بين شخص وآخر بسبب ديانته. طيب الآن لما واحد يهودي أو نصراني يتنازل عن أشياء من دينه، طيب يتنازل عن آراء بشر وأشياء محرفة، صح ولا لا؟ كيف يجوز لنا نحن المسلمين أن نتنازل عن كلام الله وكلام رسوله؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن شيء بسيط يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لو فعل هذا تنازل شيء بسيط لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. عذاب ضعف الحياة وضعف الممات. يعني حتى مع نبيه صلى الله عليه وسلم كان الموقف محسوم وواضح، ما في مجاملة. تتنازل عن شيء من الإسلام أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذه الدعوة إلى التقريب بين الأديان باطلة لأنها تخالف ملة إبراهيم الخليل. يعني هم يقولون نريد شوف إسلام إبراهيمي. إيش إسلام إبراهيمي؟ ترى يأتون بأسماء فيها مكر وخديعة. إسلام إبراهيمي، إسلام إبراهيمي يعني كل من ينتسب إلى إبراهيم من اليهودية والنصرانية والمسلمين كلهم خلاص يدخلون تحت المسمى الجديد، بوتقة جديدة تجمع الجميع تخلص الجميع. طيب ما كان إبراهيم عليه السلام؟ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم الآن الكلام هذا إذا عرضناه على قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا نفعل بهذه الآية أيها الإخوة؟ إن العملية التي ينادون بها طعن في صميم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. وهؤلاء يقولون يجوز اتباع غيره. لا يجوز اتباعه، أنت فقط آمن. هؤلاء دعاة التقليد يقولون يا أيها اليهود النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله ولا تتبعوه. لاحظ آمنوا به ولا يلزمكم اتباعه. والله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فينسخ ما قبله. وهؤلاء يقولون إنه لا ينسخ ما قبله لأن هذا صح وهذا صح وهذا صح فلا ينسخ ما قبله. وكذلك فإن دعوة جواز التقارب بين الأديان خروج عن إجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يقبل غير الإسلام وأن أي واحد في الأرض يجب عليه أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يؤمن به ويتبع شريعته. أصلا كيف واحد يهودي أو نصراني يقول أنا أعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أتبع شريعته؟ إذن أين، إيش معنى الاعتراف؟ إذا اعترفت أنه، أقررت أنه نبي من عند الله، يعني أن ما جاء به حق، طيب هو يقول لك إذا ما آمنت بي دخلت النار، إذن وين الإيمان به إذا كنت لن تتبعه؟ فمخالفة إجماع المسلمين معروف أنها كفر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا في أمور العقيدة هذه التي التكذيب بها والخروج عنها خروج عن ملة الإسلام، ثم المسألة هذه فيها موالاة لأعداء الدين، والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهؤلاء يقولون لا نريد عداوة، نبغى سلم سلام، كلهم يتوحدون. ثم لو أننا طاوعنا هؤلاء فإننا سنتعرض لمصيبة عظيمة حذر الله منها نبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذه الدعوة، دعوة التقارب والاعتراف بالجميع، شوف الآن هذه الموضة الآن، الجميع يعترف بالجميع والجميع يقر الجميع، أنا أقرك أنت تقرني كلنا صح. وهذه الدعوة تتضمن تصحيح دين اليهود، تصحيح دين النصارى، وإبطال الجهاد في سبيل الله، وإبطال الدعوة. ليش تدعو أنت يا مسلم، ليش تدعو الكفار؟ ليش إذا أنت مقرهم تقول أنهم صح وأنت صح وكلنا صح، ليش ندعوهم؟ خلاص هو صح. ولذلك حاول بعضهم، وصلت الخطورة والانحراف لدرجة أنه قال بعضهم اختلاف الملل كاختلاف المذاهب، يعني مثل حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، يهودي ونصراني ومجوسي ومسلم، اختلاف الملل كاختلاف المذاهب، الأصل واحد، كلهم يعني كلهم يعظمون الله، خلاص يعني اعتبروها مثل المذاهب الفقهية وانتهينا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم إزالة الفوارق هذه، الدعوة هذه معناها تسوية بين المسلمين والمشركين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ إذا المؤمن والفاسق لا يستوون عند الله، كيف المؤمن والكافر؟ كيف المسلم والكافر؟ هويدي، فهمي هويدي، ومن باب الإنصاف نقول له كتابات جيدة وأشياء جيدة، ولبعض هؤلاء كلام جيد ضد اليهود، لكن شوف لما يجي في القضية هذه ماذا يقولون. يقول هويدي ليس صحيحا، ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين. ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين، وليس صحيحا، ليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين. شوف الكلام خطير، يعني تتعجب فعلا كيف ناس مثل هؤلاء يسمى كاتب إسلامي ومفكر إسلامي وداعية إسلامي، تهريج. يقول ليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية، ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم وحجة لا ترد، إنما هو اجتهاد يصيب ويخطئ. يعني كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، كلام العلماء في أبواب الفقه، كلام ابن قدامة في المغني، كلام فلان الفقهاء الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة في التفريق مثلا، في فروق الآن بين في الإسلام، في الزواج، في ولاية النكاح. الآن يجوز مرأة مسلمة يكون وليها نصراني أو يهودي؟ ها؟ فيقول لك هذا ما في اختلاف. ليس صحيحا أن الإسلام يجعل أفضلية للمسلمين. يعني ما تجي على حديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا يمكن يقر به هؤلاء. ليش لا تبدأ؟ ابدأ المسلم شيء ثواثي. ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كون المسلمين. شوف القضية ليش؟ لأنه هان عنده قضية أنهم مسلمين، مع أن كونهم مسلمين هو رب الموضوع. كون المسلمين مسلمين هو أساس كل شيء. يعني الإسلام لما يميز يقول المسلم له ميزات ليست لليهودي والنصراني والمجوسي، في اختلاف في الأحكام في الزواج في الولاية في الدياس وغيرها. في الإسلام واضح الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. ثم يأتي هذا يقول بس كونهم مسلمين يصير لهم مزية؟ لا، ليس صحيحا. معناه قضية أن كونهم مسلمين عنده ليست مسألة مهمة، مع أن عند الله أن كونهم مسلمين هو المهم. يعني أساس التمييز الآن كونهم مسلمين هو الذي ميزهم، وهذا يرفض هذا المبدأ. يقول إن دعاوى التميز على الآخرين وتكريس هذا التميز من جنب أكثر الفقهاء إنما تستخدم لغة ليست مقبولة دينا، فضلا عن أنها لغة باتت محل إدانة هذا العصر. أنا أريد منك يا أخي أن تقف معي في هذه الكلمة. شوف لغة التمييز بين المسلم غير المسلم، يقول لغة باتت محل إدانة هذا العصر. يعني هو انهزم، متى انهزم وقال هذا الكلام؟ متى انهزم؟ لما رأى أن الكفار أكثر الناس في الأرض يدينون مسألة التمييز بين المسلم وغير المسلم، لما هو شعر بالضغط، وهذه مشكلة هؤلاء، لما شعر بالضغط وأنه فيه هجوم ونصار إدانة، قال لا ما في تمييز بين المسلمين وغير المسلمين. هذه مشكلة القوم يا أخوان، الهزيمة النفسية. ثم قال الله لنبيه محذرا عن المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. ايش يعني المداهنة؟ انك تتنازل عن حق او تقبل بباطل، هذه خلاصة المداهنة، تتنازل عن حق او تقبل بباطل. وهؤلاء يريدون ان نتنازل عن احكام في الشريعة، تنازل عن احكام في الشريعة ونقبل الاطراف الاخرى على الشرك والكفر والباطل الذي عندهم. وهذا تلبيس، والله عز وجل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. وعندما صارت هناك مؤتمرات هي في الحقيقة كوارث على المسلمين، أصدرت هذه المؤتمرات قريب، حصل واحد منها في 21 كانون الثاني على تأريخهم الماضي، ممثلو الأديان اجتمعوا وأصدروا في النهاية إدانة لعمليات المقاومة المسلحة من المسلمين في فلسطين لليهود، وقالوا بالتحريم هذه. قالوا اجتمعنا نحن ممثلو المسلمين وممثلو اليهود وممثلو النصارى وندين أي عنف أو استعمال القوة أو استعمال السلاح في فلسطين. هذا الكلام ماذا يترتب عليه؟ إبطال جهاد المسلمين ومحاولة إيقاف جهاد المسلمين. بل إن بعضهم قال ليش ما ترضخوا يا مسلمين لمشيئة الله؟ ليش ما ترضخوا لمشيئة الله؟ الله شاء أن اليهود يوجدوا في فلسطين وأنكم أنتم في فلسطين، ليش ما ترضخ لمشيئة الله؟ ما دام الله أراد هذا خلاص. أين الضلال في هذه المقولة؟ من يخبرني أين الضلال في هذه المقولة؟ هذا اللي يقول يا أخي ما دام الله أرادها خلاص سلم أنت، ليش تعاهد؟ ليش تعارض المشيئة الإلهية وتسوي تبغى تجاهد اليهود؟ خلصنا الله شاء أهون. ماذا نقول؟ نقول هذه المشيئة الكونية والإرادة الكونية لله، وليست المشيئة الشرعية التي يحبها الله. فشوف اللبس بين الإرادة الكونية والمشيئة الكونية وبين الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية لله. يعني الله عز وجل قدر أن يوجد مشركون في الأرض، قدر أن يوجد منكرات ولا ما قدر؟ نعم قدر. طيب إيش رأيك في الاستسلام للمنكرات؟ يعني الله قدرها، ما يجوز. كون الله قدرها كونا لحكمة، طبعا يبتلي ويأتن وسبحانه وتعالى الله الحكمة البالغة. كون الله قدرها، هو نفسه قدر شرعا وليس كونا، قدر شرعا أن نحارب هذا، وجاهد الكفار والمنافقين، وحرم المنع القتال، قاتل الذين لا يؤمنون. وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر، ولعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك فإن الجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية كالجمع بين النقيضين والجمع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. وقد أفتى أهل العلم الثقات من علمائنا المعاصرين كالشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم ببطلان هذه الملة وهذه النحلة وأنها كفر وردة. فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إني لأعلم أن من الناس من انخدع وظن أن دين اليهود والنصارى دين قائم، ولكنه ليس بشيء. إن هذا الدين الذي عليه اليهود والنصارى دين منسوخ، نسخه الذي شرعه لهم وهو أحكم الحاكمين. فمن زعم أنهم اليوم على دين يرضاه الله وأن أديانهم كالدين الإسلامي، وحاول أن يقول إن هذه الأديان الثلاثة كلها صحيحة، فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. هذا كلام الشيخ، هذا كلام العلماء الربانيين. فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله. لماذا؟ لأنه مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومكذب لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هؤلاء المخدوعون الذين يريدون أن يداهنوا أعداء الله، إنما هم مغرورون، سفهاء في العقول، ضلال في الدين. إنه لا يمكن أن يجتمع دين صحيح مع أديان باطلة أبدا. أيها الإخوة، كلام الشيخ: إنه قد يسمع ما بين حين وآخر أو يسمع كلمة الأديان الثلاثة حتى يظن السامع أنه لا فرق بين هذه الأديان الثلاثة، كما أنه لا فرق بين المذاهب الأربعة، ولكن هذا خطأ عظيم. إنه لا يمكن أن يحاول التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين إلا كمن يحاول أن يجمع بين الماء والنار. إن دين اليهود ليس بشيء ولا ينفعهم، بل هو مصيرهم إلى النار إن تمسكوا به. وإن دين النصارى ليس بشيء ولن ينفعهم وإنما يقودهم إلى النار إن تمسكوا به. لأن الواجب على الجميع أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق بدون قسم نصدقه، فقال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومن المعلوم أن النصارى واليهود ولا فيما كبراؤهم سمعوا بهذا الدين الإسلامي. طبعا الآن الانفتاح الإعلامي يساعدنا في إقامة الحجة، وسمعوا بالدين الإسلامي. فإذا لم يؤمنوا به كانوا من أصحاب النار بشهادة أسبق الشهداء من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أيضا: إن اليهود والنصارى الآن أكثرهم سامع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن قال رحمه الله: ومن ادعى أن دينهم مقبول عند الله فهو كافر مرتد، إما أن يرجع عن قوله، وإما أن تضرب عنقه، وإذا ضربت عنقه فإنه يرمس في حفرة، يلقى وينبذ في حفرة بعيدة عن المباني. يعني نخرج إلى الصحراء خارج البلد نحفر حفرة نرميه مثل الكلب، لا الكلب أحسن، الكلب لا يقال عن الكلب مرتد، لكن يقال عن هذا مرتد. فالذي يدعي اليوم أن اليهود على دين والنصارى على دين ويحاول أن يجمع بين الأديان الثلاثة لا شك أنه كافر، وإن صلى وإن صام وحج كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. فلا تغتروا عباد الله بما لوث به هؤلاء الصحف، بما كتبوا من سوادهم الذي سود وجوههم بمحاولة التقريب بين الأديان. ثم أيها الإخوة، إننا نجد أن تصريحات اليهود والنصارى لا تساعد على القبول بهذا المبدأ، يعني هم أنفسهم فيهم تصريحات عدائية، هم لا يقبلون. انظر إلى كلام هذا البابا يوحنا بولس الثاني، جاء إلى بعض البلاد الإسلامية وحشد له عشرات الآلاف من المسلمين في استاد رياضي في عام 85 ميلادي 900 ألف. يقول، هاي كلام قريب، إن الصراحة، هذا الممثل الأعظم للنصرانية خلاص، هذا هو رئيسه، إن الصراحة تقتضي أيضا أن نعترف بتبايناتنا وأن نحترمها. تحترم الفرق بيني وبينك، واحترم الفرق بينك، واحترم الفرق بيني وبينك، وتحترم الفرق بيني وبينك. ومن البديهي أن أهم هذه التباينات، لاحظ أهم التباينات، هو يقول، النصراني يقول كبيرهم، إن أهم هذه التباينات هي نظرتنا إلى شخص سيدنا يسوع الناصري وعمله. إنكم تعلمون أن سيدنا يسوع في اعتقاد المسيحيين هو الذي يدخلهم في معرفة حميمة للذات الإلهية التي تفوق كل إدراك بشري، وفي نوع من الاتحاد الإبني بعطايا الله ومواهبه. ولذلك فهم يشهدون أنه، الهاء تعود على إيش؟ على يسوع عيسى. ولذلك هو يقول عن النصارى: فهم يشهدون أنه هو الرب والمخلص. فإذا هو يعلن الآن، ورئيس أساقفة إسبانيا الكاردينال الكاثوليكي أمريكي ترانكون يقول في عام 1977 إن عقيدتنا في التثليث لا تنقص شيئا من ذلك الإيمان المطلق الذي ينبغي لإخواننا المسلمين أن يعترفوا لنا به. لا، يقول لازم المسلمين يعترفوا بالتثليث تبعنا، لازم. فنحن كذلك نرفض الشرك مثلهم، ولا نرضى أن نتهم بأننا نشرك مع الله آلهة أخرى، بجانب ذلك نؤمن بأن العيسى صدغة إلهية. شوف التناقض الفظيع، يقول نحن نرفض الشرك ولا نرضى أن نتهم بأننا نشرك مع الله آلهة أخرى، بجانب ذلك نؤمن بأن العيسى صدغة إلهية. فشلون فسر لي الآن، كيف ما يبغى الشرك ويؤمن بأن العيسى صدغة إلهية؟ تالله إنها لإحدى الكبر، تناقضات. مثل يعني يذكرنا بتلبية أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وممن، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو. وهذا هو يقول تلك العلاقة الخاصة والحميمة بين الله وهذا الإنسان هي بالنسبة لنا أيضا سر لا يدرك، طبعا أصلا عقيدة غير مفهومة حتى هم لا يفهمونها. واستنادا إلى نصوصنا وتقليدنا العقيدي نعبر عن الوحدة الإلهية بالتثليث. يقول أنتم عندكم توحيد، احنا توحيدنا هو التثليث. ويقول الأب موريس بورنلز: ليس أسوأ للحوار من السعي الكاذب إلى التكيف. الحين يقول ترى الحوار نحن ما نجامل. وقوامه عند المسيحي انتقاص إيمانه حين عرضه بحيث يجعله مقبولا حين عرضه بحيث يجعله مقبولا لدى المسلمين. إن الحوار يفقد كل معناه إذا انتقص الفريق المسيحي إيمانه إلى حد جعله عموميات وحجب عقائده التي تفترق عما يؤكده القرآن. يعني هو النصراني يقول لا نتنازل، نحن لو دخلنا في الحوار ترى لنا ديننا ولكم دينكم، ترى عقائدنا تفترق عما يؤكده القرآن. هو يقول النصراني عقائدنا تفترق، تعلم ما معنى تفترق؟ تفترق عما يؤكده القرآن. وفي عدد من المؤتمرات التي صارت فيها محاولات للتقريب كان المحاورون النصارى يجتهدون أن لا يعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض المنهزمين من المسلمين تضايقوا، يعني حتى اللي راحوا من هؤلاء الجهل المسلمين لكي يتقاربوا معهم في النهاية طفشوا منهم وأعرضوا عن طفشهم ببيانات، قالوا يعني حتى يعني كيف ما يعترفوا بنبوة، أجل كيف نبوة. ولذلك يعني يؤكد أولئك أن عندهم مهارة في الحوارات مع تغفيل ممن يزعمون تمثيل الإسلام. ولذلك الصراحة راحة، يعني لما يأتي جاك جوني وهو أحد رجال النصارى في مؤتمر قرطبة في محاولة التقريب في عام 77 ميلادي يقول إن الاعتراف بمحمد نبيا يعني الاعتراف بكل ما يتضمنه القرآن، وبالتالي بأن محمد خاتم المرسلين وخاتم الأديان، وهذا لا يعتبر سوى إلغاء الإنجيل المسيحي. فهو وضح، قال المشكلة إذا اعترفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني لازم نعترف بما جاء به وهو إيش؟ القرآن. والمشكلة أن القرآن ينص صراحة على أن الإسلام ناسخ لما قبل من الأديان اليهودية والنصرانية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يجب اتباعه، فكيف نؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من المشكلات التي اصطدم بها في قضية المؤتمرات هذه مسألة التبشير. كان بعض المسلمين المساكين، والله الواحد أحيانا يعني ما يسمع كلامه يرحم ضعفهم، يعني مهزلة، يقول النصارى نتوسل، يعني يكاد يقول نتوسل إليكم أن توقفوا التبشير في البلاد الإسلامية، نطلب منكم طلب يعني توقف التبشير في البلاد الإسلامية، وبلاش أعمال التنصير تستغلوا فقر المسلمين إلى الطعام والكساء والدواء والفيضانات والمجاعات والأوبئة والحروب. فيقوم النصراني يقول إن المسيحيين مرتبطون بالأوامر الإلهية المذكورة في الإنجيل التي تطالبهم أن يكرسوا بالإنجيل الخليقة كلها، ولذلك فهم مضطرون للقيام بهذا الواجب ومستعدون للبذل والفداء من أجله. يعني هذول يتوسل يقول لا تعمل التوصيل عندنا، وهذا يقول لا، كيف الإنجيل يدفعنا إلى أن نبشر به وأن نبذل، مستعدين للبذل ولا يمكن نتنازل عن التنصير والتبشير. ولذلك يقول أيضا موريس بورمنس إن الرجال القائمين على الحوار إن كانوا مؤمنين حقيقيين، هذا يوصي قومه الداخلين في الحوار النصارى، فعليهم التزام بالاعتراف من كل طرف للآخر بحقه في القيام بمهمته الرسولية، بل أيضا واجب القيام بعمل تبشيري. يعني يقول لقومه النصارى إذا أردتم تحاوروا المسلمين لازم تطلعوا بنتيجة أن كل طرف له حق أن يدعو إلى دينه في الطرف الآخر وفي بلاد الطرف الآخر. فبعض المسلمين إذا جاء النصراني قال له نحن نسمح لكم تبنوا عندنا مساجد، أنتم ما تسمحوا لنا نبني عندكم كنائس، أنتم تسمحون لنا بالدعوة نسمح لكم بالدعوة الإسلامية عندنا، أنتم ما تسمحون لنا بالدعوة، هذا ظلم. هذا ما في عدل. مسكين المسلم يجي ما يعرف ماذا يرى. كيف تساوي بين الحق والباطل؟ يعني هذا داعية حق وهذا داعية شرك، هذا داعية إسلام التوحيد، هذا داعية كفر، تقول أعطي وجه للجميع؟ متى تعطي وجه مشترك للجميع؟ لما يكون كله صح، زوجتين لرجل واحد، عقد نكاح صحيح، كل زوجة أعطيها ليلة، كل واحدة لها ليلة، يعني هذا عدل. الشرع تساوتا في الحقوق، تساوتا، لكن هذا على حق وهذا على باطل، وتريد المساواة بينهما؟ بل إن هؤلاء الكفار يساوون بين القرآن، يريدون أن نساوي بين القرآن الذي هو من عند الله بماذا؟ بالكتب المحرفة التي كتبوها بأيديهم وقالوا هذه من عند الله. ثم لاحظ أن فكرة التقارب هذه سينبني عليها أن الأراضي المقدسة مثل فلسطين مثلا هي حق لكل الأديان الثلاثة، ولذلك لازم يعترف الجميع بوجود الجميع، وصرحوا بهذا، بل قالوا إننا ندعو الجميع إلى الإحجام عن التحريض والبعد عن المبادئ الدينية وإلى تربية الأجيال المستقبلية على ذلك. ما أحد يربي أولاده تربية دينية، هم يقولون لا نريد أن العالم يربي الناس أولادهم تربية دينية حتى لا يكون هناك تصادم ولا يكون هناك تناحر ولا يكون هناك مواجهة. طبعا هناك ملاحظات سريعة بالنسبة لموقف المسلم نجدها في النقاط التالية في النهاية. الإسلام دين رحمة وعدل. 2. المسلمون مأمورون بدعوة غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. 3. لا يقبل الله غير الإسلام دينا كما دلت عليه الآية. 4. يجب على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من سماع كلام الله، له حق علينا، أي كافر له حق علينا أن نسمعه كلام الله وأن نشرح له الدين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. 5. يفرق المسلمون بين أنواع الكفار في المعاملة، فيسالمون من سالمهم ويحاربون من حاربهم ويجاهدون من وقف عائقا بين الدعوة وبين وصولها إلى أهل الأرض. فإذا قال لك تفضل احكم البلاد، احكم الأرض والبلاد العباد بالإسلام وادعو إلى دينك، نقول ما نمسك بشعرة. وإذا قال لا أسمح لك، تريد تدخل بالدين إلى البر، أنا ما أسمح لك، أقف عائقا في طريقك، نقول إنما شرع الجهاد لأجل إزالتك وأمثالك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 6. موقف المسلمين من غير المسلمين في الكره القلبي، يعني لو جاء واحد كافر نصراني قال أنت تكرهني ولا لا؟ أعطيني بصراحة، أقول له إن موقفي منك في الحب والكره مبني على موقفك من الله عز وجل، فإذا آمنت بالله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا أحبك، وإذا أصررت على أن له صاحبة وولد أبغضك وأمكتك وأكرهك إلى قيام الساعة، لأن أنا موقفي منك ما هو موقف شخصي، ليس لشكلك ولونك ولغتك وبلدك ولون عيونك، أنا موقفي منك بحسب موقفك من الله، تشرك بالله أبغضك وأكرهك، تؤمن بالله أحبك، لك ما لنا وعليك ما علينا. وهذا الجواب واضح لا بد أن يقال تمام، ولكن نضيف النقطة التي بعدها وهي إن الكره القلبي لا يعني الظلم. انتبهوا يا أخوان، إن الكره القلبي للكفار لا يعني الظلم بأي حال من الأحوال، لأن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وبناء عليه فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على الكافر المسالم، لا يجوز للمسلم أن يعتدي على الكافر المسالم، يعني أنت تبغضه بقلبك لأجل عقيدته، لكن بغضك له لا يحملك على ظلمه، فلا يجوز لك أن تخيفه ولا أن ترهبه ولا أن تسرق ماله ولا أن تختلسه ولا أن تبخسه حقه ولا أن تجحد أمانته ولا أن تمنعه أجرته، وعليك أن تؤدي ثمن بضاعته وتؤدي نصيبه من المشاركة إذا شاركته. إذا كون نبغض في الله لا يعني أننا إيش نظلم، لا يعني أننا نظلم كافر مسالم نؤدي إليه حقه ولا نمسه ولا نعتدي عليه، ونعتقد بأن علينا احترام العهود. إذا دخلنا إذا دخلت بلد الكفار بعهد، مثلا الفيزا، إذا دخلتها بعهد ما يجوز تسرق منهم وتركب القطار بغير أجرة مثلا، لأنهم أمينوك. وإذا خنت الأمانة واكتشفوا خيانتك انعكس ذلك على الإسلام والمسلمين. ولذلك أنت لو عاهدت من أن قبلت العهد قلت أنا أعاهدك أني ما أمسك بسوء ونقضت العهد فويل لك. ولذلك كان الجهاد في الإسلام صريح، يجي عند الكفار ويشوف الإسلام أو الجزية أو القتال. إيش الجزية؟ يقول ما نعطيكم. طيب تدخل في الإسلام؟ ما ندخل، خلاص القتال صف. فمسألة الجهاد في الإسلام مسألة صريحة واضحة، يعني تعلن للكفار، لأن أصلا الجهاد لماذا؟ ليس لإيقاع الضرر بالكفار بالخديعة، لا، وإنما لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعلان أن جهادنا لكم لأجل كفركم. كون ما نقدر عليه أرسلنا الشكوى لله، نتوقف واستعدوا لهم ما استطعتم منكم حتى نقدر. ولا أحد قال بإعلان الجهاد عن الكفار مع عدم القدرة من العقلاء والعلماء، ما يمكن. إذا لم يكن هناك قدرة خلاص ما في، لا تجاهد مع عدم القدرة. وكذلك فإن المسلمين يعتقدون أن غير المسلمين الذين يحاربونهم ويخرجونهم من ديارهم ويعينوا على إخراجهم أن دماءهم وأموالهم حلال. وكذلك يعتقد المسلمون بأنه يجوز للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم المسالم، سواء بمساعدة مالية أو إطعام عند الجوع أو قرض عند الحاجة أو شفاعة في أمر مباح أو رد التحية أو اللين في الكلام، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما إذا قاتلونا وسفكوا دماءنا وأخرجونا من ديارنا وعاونوا على إخراجنا فليس لهم منا إلا السيف. وكذلك فإن المسلم ممكن يتعاون مع غير المسلم في إحقاق الحق وإبطال الباطل، كالتعاون على محاصرة مرض وبائي مثلا، ممكن تعاون معه على محاصرة مرض وبائي، نظف البيئة ممكن، لأن نتعاون معه في إيش؟ شيء مباح شرعا، يعني شيء في مصلحة الأرض والبشر والبيئة. يعتقد المسلمون أن هناك فرقا بين المسلم وغير المسلم في أحكام معينة مثل الدية والميراث والزواج والولاية في النكاح ودخول مكة وغيرها من الأحكام المنصوص عليها في كتب الفقه الإسلامي المبنية على الكتاب والسنة. وأخيرا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا والله تعالى أعلم. وصلى